ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحلقه الثالثه من موضوع المسمى اين تسير مصر أيها الإخوة، إنه من الواجب على أهل العلم وطلبته أن يقولوا للناس ما يعتقدون أنه الحق، ولا يهلعون الجماهير، فإن الجماهير لا تغني من الله عز وجل شيئا، وإن الشجاعة في مواجهة الناس أعظم من الشجاعة في مواجهة السلطان، لأن المرء إذا واجه سلطانا ظالما فأوذي يكون عند الناس من الأبطال صاحب سمعة جيدة ويرفع فوق الأعناق ويوضع في القلوب، فهذا ربما يهون عليه بعض ما يلقاه من الأذى، ولهذا عن كثير من السلف سفيان الثوري والفضيل بن عياض وغيرهما انهم قال انما نخاف من اكرامهم لا نخاف من اهانتهم، فان السلطان اذا اهان قوي قلبه على الصنع للحق وتكون عند الجماهير غفره اماما كبيرا بطلا ويرضى تعلق القلب بالله عز وجل بخلاف اذا اكرمت السلطان فربما تحاديه وتفوت شيئا من معاصيه، لكن واجهه الجماهير والصرع بالحق امر، لان الناس يتهمون عرضه ويقعون فيه ويلفظ الجمع عنه، وهذا شديد على القلب إلا من عصم الله عز وجل. ولهذا تنوع إيذاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم بين إيذاء بدني في السجن وإيذاء معنوي برميه بالجنون والسحر والكهانة والشعر. الله عز وجل تولى الرد على هذه التهم النفسية دون الصحية الجسدية، فقد دفع نفسه فيما يتعلق بالاثر النفسي الذي قد يكون في عرض الاتباع، فعلى اهل العلم ان يقوموا لله عز وجل، لا يعنيهم صوله الجماهير بينهم كالانعام يقودهم اي غائب يجرون يمينا ثم يفرون يخرجون يسارا ثم يتراجعون، لكن الله عز وجل يرعى الثالث، وقد جعل الله عز وجل يجوز به رجل واحد، فما حال هذا النبي وهو يجوب شوارع قريته ويطرق بكلامه سمع اهل جلدته، فلا يرفعون له راسا ولا يسمعون له قولا ويقابلونه بالتشغيل والتجريح والاذى حتى يرضى ربه لا يتبعه على دعوته رجل. ما اشرت هذا على النفس، لكنهم ثبتوا ثبوتا جبال الرواسب، فلا ينبغي على الراس ان يبدل ولا ان يخشى فطره الجماهير، فان الحق ينصره رب العالمين لا ينتصر بعدل ولا عدل. ان الحرب الدائره بين المسلمين والكافرين منذ بدء الدعوه على هذه الارض، ويزجي هذه العداوه شيطان الجن المريض منذ ان خلق الله عز وجل ادم وخمره 40 يوما، وفي بعض الروايات 40 عاما، فجعل ابليس يطوف به يدخل من فمه ويخرج من ظهره ويقول لامر ما خلق هذا، لئن سلط علي لاعصينه ولئن سلطت عليه لاهلكنه. اعلام من قديم. ولما ارسل الله محمدا كما في صحيح مسلم من حديث عياض ابن حماد المدجعي يصور لنا شده العداوه وضرارته، فيقول ان الله امرني ان ادعو قريشا، فقلت يا رب اذا يبلغ راسي فيدعوه خبزه. ده تصوير للحرب، لو دعاهم الى عبوديه الله عز وجل اذا يبلغ راسي ويدعوه يأكلونه أكلا. وإن أعداء الله عز وجل تفضلوا إلى أن الحرب المستعرة الواضحة أقل تأثيرا، ولك إذا أردت أن تفسد أمر جماعة فمن الداخل، إن الإنسان من الخارج فلا ينجح، لكن إذا دخل فأفسدت رجالها وأهلها كان هذا أنت أثر. لهذا ظهر النفاق وظهر المنافقون، وهؤلاء لهم تأثير بالغ في الضرائب على الصحوة الإسلامية. إن أعداء الله عز وجل لا بالمرصاد، لكنهم تفضلوا من قديم لما احرق الله عز وجل انبالهم بجيوش عمر وسيف خالد، علموا ان هذا الميدان يخسرون فيه فلجوا الى ميدان اخر هو الدخول الى هذا الدين متسترين، ثم يرث النفاق عقاربه في اتباع الاسلام. عبد الله بن سلمة، هل أحسن من الخارج أم من الداخل؟ ماذا فعل عبد الله بن سلمة؟ لم يقتل عمر، إنما كسر باب الإسلام الذي تجده الفتن إلى يوم الدين، كما قال عمر رضي الله عنه: إنه إن كسر أكسر ألا يغلق إلى يوم القيامة. وعبد الله بن سلمة ليس رجلا، انه علامه واسم على كل رجل يريد الشر للاسلام من الداخل، وان تسمى رجل بهذا الاسم لكنه كثر من زمان عمر وافلح في قتله، ثم بادر هذا الرجل وافلح وفي خلق خليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، ثم دخلت الفتن ولجمت إلى يوم الناس هذا. إنهم درسوا الإسلام من الداخل، ليس هناك رجل له تعلق بعلم الحديث إلا يمر على كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، لا يستغني عنه طالب حديث أبدا. أي كلمة تريد أن تعرف موضعها من الكتب ترجع إلى هذا المعجم، أي كلمة أي حديث لا تحتاج لموضعه استعرض كلمة بالنص على الحديث ثم ابحث عنها في هذا المعجم يخبرك بموضع الحديث جزءا وصفحة ورقة. كتب الستة ومسند الدارمي وموضع الإمام مالك ومسند الإمام أحمد. ثم من الذي صنع هذا المعجم المفهرس؟ إنهم القساوسة النصارى المستشرقون المحترمون على الإسلام، تراهم صنعوا المعجم المفهرس ليخدم الإسلام ليستفيد به علماؤه. إنهم صنعوه وأبقوه في الأديرة سرا حتى فرره بعض تجار المسلمين، صنعوه لعلم دينه ووطن القوة فيه والضعف، كيف يأتي الخلق كيف يفسدون، شهر الجواسيس التي تدخل الى الدور درس العقيده او الدين ليعرفوا كيف يدخلون الى الدين، فلا تختار بسلاحه، فان الله جعل الكتاب والسنه ميزانا لمعرفه الخطا من الصواب. صحوه اسلاميه من زمن تبعها استعمار الاجنبي ثم تبعتها نهضه اسلاميه شرعيه. اتباعنا لا يعون جيدا ما وعدوا اهل دوله. ان الاسلام لا ينهض الا بميزان واحد، ان يتبع المرء نهج النبي في الدعوه، هو الذي يملك المسلمين العروش، وليس دعوه المسلمين للعروش ولا للسلطه، انما ندعو لتحبيب الناس لربهم. الكفار يعلمون ان هذا هو الطريق. تريد ان تكلم ليس طريق السياسه ولا الانتخابات ولا الاحزاب، طريق واضح لانه طويل، هو الدعوه الى الله عز وجل وإلى نفذ الشرك بجميع صور. من نظر لهذا كافر وهو فراس عظيم الروم كما رواه البخاري في صحيحه ومسلم ايضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه سال ابا سفيان بن حرب عن دعوه النبي عليه الصلاه والسلام فقال له بما يامركم؟ قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم ويامرنا بالصلاه والصدق والعفاف والصدق. هذه دعوته، يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم ويامرنا بالصلاه والصدق والعفاف والصدق. بل لهذا علاقه بالحب، دعوه الى التوحيد ومكملاته. فقال هرقل الكاذب ان كان ما يقول حقا فسيملك موضع قدميه. إذا كيف يملك موضع القدم من العروش لهذا النبي وانتهت هذا المنهج علموا ان خاتمتها الوصول الى الجنه، فعاقوها بكل وسيله ممكنه. ظهرت اليوم جماعات الاسلاميه بداوا يتكلمون عن العبوديه والالوهيه ويناقضون الصوفيه ويتكلمون عن التوحيد. كثر اتباعهم، كان منهم الاطباء والمهندسون والذين يعملون في هذا الشغل وفي الجيش وفي المخابرات طبعا على العوام، والذي لم يكن تابعا لهم كان محبا. كيف تطلب هذه الدعوه ان تخرج عن هذا الطريق؟ ليس هناك مانع ابدا ان ينتمي لهذه الجماعه منافقون صدق، يقصر الله ويعطي اللحيه يضع المراس ويدعو الى ما يدعون اليه، حتى اذا صار راسا حول مسار الدعوه الى ما يطردها عن حقيقتها. هل تقول لا احد يصنع هذا والاخوه يتفضلون يهدهم؟ هذا كذب. ان الاسلام في عصر شموخه لم يتفضل الى دسائسه. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وممن حولهم من الاعراب المنافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق استمروا فيه حتى صاروا رجالا، كما يقال شيطان مالد مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، لم يكن نبينا يعلمهم. افلا يعلم بهم بعض الاخوه؟ افلا يتفضل لهم اتباعهم؟ أليس هذا نصا من كتاب الله عز وجل؟ قال تعالى عن خير من يتباع وهو اصحاب الذين، يقول عن المنافقين وعنه لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولاوضعوا خلالهم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم. فيكم في الصفوه المؤمنه في المهاجرين والانصار من يسمع للمنافقين لانه لا يتفضل الى نفاقهم. فمن رحمه الله بنبيه ان تطبق هؤلاء على الخروج معه، لانه لو خرجوا ومحمد فيهم لاوضعوا خلال الصحابه ولافشلوا ريحهم ومحمد موجود. فرحم الله نبيه وثبط المنافقين على الخروج. افيتفضل لهم اي واحد؟ الحكم بما انزل الله ليس مقصورا على اقامه الحدود. فان معنى قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله، ومن اسم الموصول صيغه من صيغ العموم، ومن انا وان ليس الحاكم مطلقا، ومن لم يحكم بما انزل الله مما انزل الله. والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما لكنها ايه. وما انزله الله 30 جزءا 114 سورة كلها احكام. قال ابن كثير في تفسير سوره البقره، قال بعض علماء الشافعيه في سوره البقره 1000 امر و1000 نهي و1000 خبر، هذا هو ما انزله الله. ان تعتبر ب1000 امر وتنتهي عن 1000 نهي وتصدق ب1000 خبر، ومن اخر الحكم بما انزل الله الدعوه الى التوحيد. أي مسلم يقول بالنبي هذا مما أنزله الله؟ أي مسلم يقول ماذا يا حسين هذا مما أنزله الله؟ أم مما أنزله الله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك؟ فالحكم بما أنزل الله شامل لكل جزئيات من جزئيات الحياة. قلنا مرارا وسنقول تقصير الثوب أليس هذا مما أنزله الله؟ كان ثوب النبي إلى أنصاب ساقين أليس من الحكم بما أنزل الله؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أليس من الحكم بما أنزل الله؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء؟ فمسبل الإزار هذا حكم مما أنزل الله. أين أنزل الله إزارة الثوب؟ ألم ينزل له طاعة النبي والابتداء به واتباعه في كبير الأمر وحقيره؟ لماذا تكرهون تشكيل الثوب؟ تقول من المجتمع شكلكم لا يكون حسنا. المنحرفون في الجملة ألم يلبسوا بنطلون وسروال اللي هو البرمودة إلى نصف الساق وخرجوا في الشوارع لا يبالون بإنكار الناس طمرون تحت الرب وعلمك السيارة في جيبه لا يبالي؟ فلما تبالي أنت بتقصير ثوبك؟ أليس هذا مما أنزله الله؟ حكم بما أنزل الله يخص عباده الذي قال جهارا نهارا نحن لا نورث البيان. لما لا تكفره؟ لما لا تكفره؟ أليس هذا اعتراض على الشر؟ لما لا تنطق الأعراض بهذه الدعوة؟ الحكم هذه جزئيات معلقة وهناك عشرات وميات ونصف جزئيات التي تملكها ولا سلطان لاحد عليها. فاذا قمت بما اوجبه الله عليك وحكمت بما انزل الله في نفسك وفي بيتك وفي حياتك الخاصه انعم الله عليك بالتمكين في هذا الجزء المتبقى. لكن إذا تركت هذه الجزئيات الكثيرة كان هذا عدوا منه ومخالفة للشرع فإذا ذهبت تصبح الباقي المعلق على حد السيوف لا تحصل لا هذا ولا ذاك. فمن أعلمون إلى هذا فوجهوا مسار الجماعات الإسلامية إلى الحكم بما دخل فيه من الخبر اختتلوا مع الدولة وصارت فتنة عظيمة دفع ثمنها ألوف من الشباب المسلم وألوف من النساء المسلم وألوف من الآباء ماتوا كملا على أبنائهم وبناتهم ودخل السجن ألوف مؤتمة وغلقت المساجد وحرمت المصاحف ومنعت الدعوة في أقل شعائرها وهي النحل وتمكن العهد منهم. أراد الإخوان أن ينهضوا فحولوا مسارهم إلى التحول السياسي لأنك إذا دخلت إلى هذه المنطقة ضاع عمرك في ساسة ولا سوسة والدعوة والقتال تضاعف الأعمار ومات الكرام منهم وما زالت الدعوة في الموقع الخطر وقتل ألوف منهم وكانوا يدخلون السجن بألوف. لماذا لم تدخلوا المنطقة حولت مسار الدعوة؟ جاء السلفيون تركوا هذا كله لأنهم دولة لتحريم الخروج على الحاكم الجاهل المسلم مهما بلغ فسقه، واذا كان الحاكم كافرا صار الخروج عليه محرما ايضا الا اذا كانت المسلمين قوه تكافئ قوه الجيش، ليتمكنون من ازاحته بغير سفك دم. وفيهم الله الذي يمكنون له. ثم ذوقوا مجال السياسه ما الذي استفادوه وما الذي خسروه. جاءت ثمرهم مباركه الوفا مؤلفه يجرون البلاد بالسلفيه. تصيب السلفيه الان اقوى من تنصيب الاخوان عددا. ما الذي جمعهم؟ لم يجمعوا حزب سياسي ولا رسم يرجعون اليه. الدعوه للكتاب والسنه بلا تحزب ولا سياسه. كان بعض الشيوخ كالشيخ ابي اسحاق لما خطب في اسوق سوهاج حضره 100,000 فجمعهم حزب المرشد العام لجماعه الاخوان المسلمين لما خطب في اسوق لم يعظ الله عش وعشان عشي ما حضر الشمس. وهناك يصومون من نحو 30 عاما وازمه. ما هو الفرق؟ ان الدعوه الى الكتاب والسنه المجرده هي التي تجمع الناس، هي دعوه الحق. لان الله ليس جمع وما رضيت اذ رضيت ولكن الله رام. 3 مليونية سلفيه، 4 مليون من اين جمع؟ اجاء بهم حزب سياسي، اجيء بهم لمشاركه في برلمان، لمبادره مع الدوله. السنوات الاخيره حصل فيه نوع فسحه من الدوله المصريه للسلفيين، تظهرت الوف من الفتح والوف من النقابات، وفتحت القنوات الفضائيه، وفتحت المساجد، وانتشرت الدعوه. رايوا هذا باعينك. ماذا يفعل اعداء الله عز وجل لو استمرت الدعوه بهذا عده سنوات؟ لصارت مصر اسلاميه نفس الجاره ايام الجماعات الاسلاميه. لو استمرت الدعوه الى هذا كل يوم تزيد الدعوه، لا بد ان يتحول النصارى. ليس هناك مانع ان يدخلوا في الدعوه بالنخيل ويجددون الاشتراك فضلا عن صور التوجه الاخر. فاذا وقع ما وقع حصل تسهيل للدخول للمجال السياسي. فاذا وقعت الدعوه في الاحزاب السياسيه دخلت المربع الخطر الذي ذكره الدكتور. لأن السياسة في هذا المجال تراقب الدعوة من أول أمرها، والحزبية قادية للدعوة. علم هذا أعداؤنا إنها تشهد ولا تنازع فتفشل وتذهب الإخوان. يحكمون دعوة من الداخل، يضع حزب الفضيع، حزب النور، حزب الأصالة، حرية وعدالة، البناء والتنمية، عدة أحزاب. هذا تفرق وتنازع وتناحر. ولو ادعى المدعي خلاف هذا لماذا لا يجتمعون جميعا على حزب واحد؟ لماذا؟ لما تفرق في الأسماء والمسميات؟ لماذا تفرقون الناس وراء عدة أحزاب؟ إذا كان الاجتماع قوة والتفرق ضعف ولا تنازعوا فتفشل وتذهب بهم. عدة أحزاب يدخلون معا، هناك 100 سلفية، 10 تبع حزب النور، و20 تبع حزب التنظيم، و30 تبع الأصالة، والآخرون يعتزلون. يدخلون الانتخابات صار حزب والأصال للأصال والحضير العلال للحضير العلال والتنمية للتنمية تقيل للأصال وأن تشتبع تقيل فضلا عن المخالفة الشرعية فضلا أن يبلغ حزب يعالمك بما تقول أحزاب الله ينبشون بالعافية إذا تناحوا منه صار بعضهم يرد على بعض عدة شهور يرد السلفيون بعضهم على بعض هكذا خطر هو المراد أن يتناحى الحزب السلفي الإسلامي فإذا تناحوا كانوا كما قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب الحكم خش على اليوتيوب واتبع حضور الشيخ وجدي الهنين على اشهاد الحويري في محاضرة بلاد الزمان ورد عليها يكاد يكون حرفا حرفا ورد على الشيخ محمد حسان في خروجي مع المذيع اول ما خرج وقال للحرف ارجو ان تغسل هذا العام ورد على الشيخ احمد فريد وعلى الشيخ محمود النصر وقال بكلام واضح كنتم تقولون المظاهرات حرام هذا ده نص لماذا صار حلالا جبت ولا تكره كنتم تقولون الاحزاب حرام الان صارت الاحزاب حلالا كنتم تقولون الانتخابات لا تجوز الان صارت تجوز هذا يقتل الصوت تغير الأقوال يحدث خلل في الصف ويحدث تفرق ومزيد من الفوضى ده كلام يمكن لأي إنسان أن يدخل عليه على واقع الشر ووضع الشيخ محمد عبد المقصود في الترشح لمجلس الشعب هذا تسجيل صوتي قديم ما حكم الاسلام في الترشيح لمجلس الشعب قلت هذه العباره واضح الى الصوت يقول هذا المجلس يتحاكم الى غير الشريعه الذي عز وجل ويجعل الدستور الذي وضعه حاكما على شريعه الله وجعل اعضاء المجلس حقا ان يوافقوا او يرفضوا تطبيق الشريعه وهذا كفر مجرد باجماع المسلمين ولا تلتفتوا الى الترهات التي شوش بها موجات العصر يعني لا يقول يدخل مجلس الشعب لتحكيم الشريعه يقول هذه الترهات وهذا مذهب الموجات يقول اسمع هذا الكلام الباب ولو ان الناس صوتوا في هذا المجلس لصالح تطبيق الشريعه وتطبيقها لان المجلس وافق على ذلك ما كان هذا اسلاما ابدا هذا ليس كلام ولا تمكيش هذا كلام الشيخ محمد عبد المقصود قديم وهو جزء بصوت يقول لو ان الناس خولوا في هذا المجلس لصالح تطبيق الشريعه فطبقت لان المجلس وافق على ذلك ما كان هذا اسلاما ابدا لكن يبين ان تطبق الشريعه رغم انف الرافضين لها لانها حكم الله عز وجل والذين يملكون تطبيقها الان يملكون الغايه في المستقبل فاذا طبقت الشريعه لان الغالبيه في المجلس وافقت على تطبيقها والدستور ينص على الحكم الأغلبية مع هذا ان يكون الدستور حاكما على شريعه الله عز وجل وهذا كفر مجرد باجماع المسلمين طيب ماذا يقول الان ادخلوا في الاحزاب لنطالب تطبيق الشريعه الان اذا طبقت الشريعه الا تطبق على وقت ما يقول اذا طبقت الشريعه ان الغالبيه في المجلس وقطع على تطبيقها هي الأحزاب تعمل إيه؟ الشيعة ستكون لهم مقاعد في المجلس، والعلمانيون بجميع المغارب، والنصارى والإسلاميون. كيف ستطبق الشريعة إلا بأن الغالبية هي التي تريد الشريعة؟ يقول لو أن الأغلبية توافقت على تطبيق الشريعة فطبقت، هذا كفر مجرد بإجماع المسلمين. هذا ليس كلاما. تغير هذا الآن وصاروا يكادون يكفرون من لا يدفع من الانتخابات. ما الذي يحدث هذا؟ ان في بعض الناس لو تصيبون للتاريخ اعطيه متعصبون يرجع الراس كما يحب، لكن في طلاب حق في اتباع اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. والمدافع ما هو الدليل على هذا التغير؟ ما هو الدليل؟ هل ان الدوله قرب على حدودها وكان بامكان المسلمين ان يصلوا يتغير الحكم؟ لا، كان كان يقال الدخول في الانتخابات جائز مشروع، ولكننا لم ندخل لان الدوله لم تمكننا. تبني عقيده الدخول جائز، والوصول الى الشريعه عن طريق المسجد لا حرج فيه، لكننا لم نخوض الانتخابات لان الدوله لم تسمح لنا. فاذا شعروا ان الدوله سمحت ولا تدخل، لكن ان يقال تحكيم الشريعه عن طريق المجلس كفر مجرد ثم يقال بعد ذلك ادخلوا، ومن لا يدخل يبقى سلبي ومثبط ولا اعتقد العلمانيه. ما عقيده هذه التي تتصدع لان تغير الاقوال بغير نص الأدلة؟ أن يقول قلت كذا يوم كذا في مصادر كثير من الأدلة كذا وكذا، هذا يزيد في التصرف الموجود، وهذا مما يرفع به على الله. ثم يظهرون لك أحزاب أخرى تقاتلها وتقاتل. هذا تنظيم جديد اسمه الموحدون، ظهر عقيد الأحداث ورغب في كلام الشيوخ، ورأى تباين في المواقف، ورأى الساعة تتعود بكل خارج. اسمع يا دعوتهم بعد كلام المطور من الكتاب والسنة يقول: وبناء على ما تقدم من الأدلة يعني فإننا نتقرب إلى الله عز وجل، ضد هذا الرب نتقرب إلى الله سائلين اياه ان يتفضل منا بتكفير كل القوات والجماعات التي تلبست بنواقض من نواقض الاسلام في الدول التي تحكم تحكم غير الشريعه. واحد، ما هي النواقض التي سيحكم لها؟ السلطات التشريعيه والمتنبئه في المحاكم الاسلاميه العليا والمجالس البرلمانيه التي اختير اعضاؤها هم الانتخابات البرلمانيه. وكل لهم ثلاثة رهن من شاء غدت الانتخابات. تكافئ. أو دعا الناس للمشاركة فيهم. وكذلك من ساهم في كتابة الدستور ووضعه وتقنيه. دي أول ثلاثة، جزء ثاني إخوان وجماعات السلفيين. كل من شاء غدت الانتخابات أو دعا الناس إليه. كل الأهداف دار المتاح. اثنين، الصدفة، السلطات التنفيذية والمتمثلة في الحاكم والأجهزة المعاونة له من جيوش وسلطات ومجالس وزراء ومحافظين ومجالس محلية. سيد الله يتقبل منه. ثلاثة، كافة الجماعات التي تتبنى التغيير عن طريق المخالف من طريق سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الطريق متمثلا في دخول اعضاء هذه الجماعات الى مجالس البرلمانيه، او مخالفتهم تأييد التفاسير الوضعيه، بهدف الوصول الى تحكيم شريعه الاسلام. فلا يجوز لاحد من الاخوان ان يكفر بالله عز وجل ونفسي دينهم، وحاشا لملك مخلوق ذلك ثم ندعي اننا نفعل ذلك نصرانا لدين الله. خمسه، جميع القواعد والفرق التي شرف الله ورسوله ووضع اتحاد غير حقيقي من صوفيه او شيعه، صوفيه عباد القلوب او شيعه الذين يتخذون من دون الله وصفاء يسالون لهم الشفاعه والرزق او يسبون دين الله ورسوله وازواجه واصحابه. من يتوقف المساعده؟ يتوقف لبعيد عن كل هذا، لا حزب ولا جماعه ولا شرط الانتخابات ولا هو صوفي ولا شيعي. كل من لم يكفر هذه القواعد السبب موالاه لهم او نصره لهم او جهلا منهم بان لا يرتكبوه كفرا، حتى لو تعرض بكثير من جهل برضه كافر. ده ماذا يصنع والى ماذا يؤدي؟ نفضل نتشتت ونتقاضى حزبيه مغيره حزب الله جماعة وجماعة، هكذا فعلوا كرضا أيام الجماعات الإسلامية ويعرضوا إلى التطهير ومعاداة الدعوة وتتلاحظ الدعوة إلى الداخل، وكل هذا يرمي ثمرته أعداء الإسلام وأعداء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، اعلم ايها المسترشد ان السلفيه دعوه مباركه امتداد لدعوه النبي عليه الصلاه والسلام، وليست هي جماعه معينه ولا حزب، إنما هي الإسلام كله، وينعم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله بفهم علماء الأمة الكبار، وذلك دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة أن التحزب محرم ولو فعله أولياء الله عز وجل. قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال تعالى: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واما ادله السنه ففي سنن ابي داود من حديث ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه قال: كان اصحاب النبي اذا نزلوا منزلا، يعني إذا سافروا معه ونزلوا منزلا، تفرقوا في الشعار والأوجه. طبعا المسافر قد يكونون ألفا أو أكثر مع بعضهم الإبل ومع بعضهم الخير وبعضهم رجالا، ينزلون منزلا يعرسون فيه، يبيتون، يحملون الأكل وشرب، أو يهيئون مضجعا ينامون فيه. فالصحابة بعضهم يمشي في هذا الشعر، وبعضهم يمشي في هذا الشعر، وبعضهم في هذا الشعر، بل الصحابة خلف النبي لا معهم كسب ولا جماعة ولا أسماء، قلب رجل واحد يتفرقون بلا داع من غير تنظيم. هكذا نشأ بعض في طريق وخمسة في طريق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن تفرقكم هذا في الشعائر والأودية إنما ذلك من عمل الشيطان. تخيل هذا التفرق، تفرق الكبلاء بغير قصد. قال النبي: هذا من عمل الشيطان. فكانوا بعد ذلك إذا نزلوا منزلة ضم بعضهم إلى بعض حتى لو جلسوا على بساط وخير لو سعاهم. وفي صحيح مسلم انه دخل الى المسجد كلما كان الانسان اشد تمسكا بكتاب الله وسنه رسوله ورسوله وأكثر اطلاع لأخبار النبي وخلفاء الراشدين. سؤال يشاهد بأن الوقت كثر في الجماعات الإسلامية التي تدعو إلى الله عز وجل كالتبليغ والإخبار السلفي. طيب هذه الجماعات تتبعها وما موقف المسلم من أخلاق الجماعات؟ فأجاب بقوله والله موقفي أن من هذا الأمر له أمر مؤلم ومؤسف، ويخشى أن هذه النهضة والصحوة الإسلامية تعود فتخمد وتتحطم وتشل. هذا الذي قلته في يوم الخطبة، إذ الناس إذا تفرقوا ضاعت دعوتهم، لأن الله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذا تفرقوا وتنازعوا فشلوا وخسروا وذهب ريحهم ولم يكن لهم وجه. وأعداء الإسلام ثلاثة آيات، وأعداء الإسلام ممن يتسمون بالإسلام ظاهرا أو ممن هم أعداء له ظاهرا وباطنا يفرحون بهذه الكثرة. اسمع، وهم يوقدون نارها، هم يوقدون نارها ويأتون إلى هذا ويقولون هذا فيه كذا وهذا فيه كذا، يقول العداوة والبغضاء بين هؤلاء الإخوة الدعاة إلى الله عز وجل. علينا أن نقف خط كيد هؤلاء المعادين لله ولرسوله وأن نكون أمة واحدة. وإنما ذكرت النقل بكلام الشيخ محمد الصالح لأن بعضهم ادعى أنه يقول بجواز التعدي الجسدي، لكن الشيخ الأبدان وابن باز وابن عثيمين والفوزان ومقبل الوادعي والشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ والشيخ الغريان وابن حيدان رغم ذلك الكرام جميعا على التعدي الجسدي لا يجوز تحت اي مسمى. كلمات متواضعه في النهي عن الجسد، وبكل هذا كنا كسلفيين نعتقد جميعا ان دعوتنا قائمه على تحريم المفاوضات لا حرام، وان الاجتهاد في ترك السلاح كما نشهد الباب، ولا نقول محبا ولا ندخل في انتخابه، وانما ندعو الى الله عز وجل والى رسوله دعوه سلفيه محمديه وجمعت الحمد لله ألوف مؤلفة وراء هذه الدعوة. ثم الآن على عسكرنا نقول لحل المظاهرات وإرادة الأحزاب والتعددية الحزبية ودخول البرلمانات، ثم نقول بكل هذا بكل هذا وهذا يقول الإخوان والجماعات الإسلامية قالوا بالخروج على هذا، ثم تراجعوا وقالوا ما يجوز، ثم تراجعوا وقالوا أقولها لله عز وجل لا أهم أحد بإذن الله تعالى، ولا يعنيني ما يقال عني وفي وفي عرضي، فإن الله لا يفسي وأهله وإن من القوم يرعى القافلة. لقد تغيرنا كثيرا حتى تجنب الناس وتنفروا بها قبل أن تدخل لتقرأ رأس الشيخ رجل غير على السلفيين كيف كيف لو وجعت وتغيرت؟ إنها محنة. إذا تفوق الناس أحزابا ستوضع الدعوة إلى الوراء كما وضع، ستوضع لا تنصر السنة بمخالفة السنة، تعرف المخالف فينصرك الله وأنت تخالف شرعه، إن تنصر الله ينصركم فستصبرون ما أقول لكم. وأفوض أمري إلى الله، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وصرفنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وابن أهل الحسنى الأقوال وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم لا ترعى لنا الأمر إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.